بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول علامة ابن بلبان عليه رحمة الله: وخيار تخبير ثمن فمتى بثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشترين الخيار. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله قسم من أقسام الخيار. قلنا أن أقسام الخيار 9، ذكر المصنف أن أقسام الخيار وأنواع الخيار 9. من هذه الخيارات ما يسمى بخيار تخبير الثمن، أي يخبره بالثمن، يخبره ماذا؟ بالثمن، يعني أخبره بأنه اشتراه بكذا، أنه اشتراه ماذا؟ بكذا. فمتى بان أنه اشتراه بأقل كان للمشتري الخيار، كما سيأتي معنا في تصوير صور خيار التخبير، أنه قد ذكر صورا عديدة. قال: وخيار التخبير ثمن. قال: فمتى بان أكثر، متى بان أكثر، بمعنى يقول البائع لي المشتري: أنا اشتريته بكذا، أي اشتريته ماذا؟ بمئة، اشتريته ماذا؟ بمئة، في بيع على أنه بمئة، هو ما اشترى إلا بثمانين، ما اشتراه إلا بثمانين، فمتى بان أكثر، متى بان أنه ماذا؟ بأكثر يعني من ذلك، أي بان أن الثمن المدفوع له الآن أكثر مما اشتراه، اشتراه بثمانين وأخبر أنه اشتراه ماذا؟ بمئة. فالبائع المشتري إذا وقف على هذا الأمر كان له حق الخيار بين إمساكه وبين رده، بين إمساكه وبين رده. لهذا ذكر في آخر الفقرات: فلمشترين الخيار، أي يعني يختار ما أراد، يختار إمساك هذا المبيع أو يرد ماذا؟ المبيع ويأخذ ثمنه. إذن الصورة الأولى أن يخبره، أن يخبر البائع المشتري بأنه اشتراه ماذا؟ بمئة، فيدفع له مئة، يدفع له ماذا؟ مئة مقابل ما اشتراه، فيتضح أنه ما اشترى إلا بثمانين، ما اشتراه إلا بثمانين. فللمشتري بعد ذلك حق الخيار. ماذا يسمى هذا الخيار؟ يسمى خيار التخبير بالثمن، أي أنه أخبره أن ثمنك كذا ودلس عليه وكذب ماذا عليه، فإذا اتضح أنه كذب عليه ودلس عليه كان للمشتري حق الخيار بين رده وأخذ المئة وبين إمساكه، وبين ماذا؟ إمساكه. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية: أو أنه اشتراه مؤجلا، أو أنه اشتراه ماذا؟ مؤجلا، أي بمعنى أن الثمن من المعلوم أن الشيء إذا بيع يعني نقدا يعني حالا يكون له ثمن، وإذا بيع مؤجلا يكون له ثمن ماذا؟ أرفع منه، يكون له. هذا معروف ماذا؟ في الأسواق، معروف في الأسواق، تشتري هذا الشيء بمئة إذا كان حالا، 150 إذا كان مؤجل إلى شهرين أو إلى 3 ماذا؟ أشهر. فما أخبره؟ أخبره بأن سعره ماذا؟ كذا، أي أنه اشتراه بسعر كذا وكذا، أي اشتراه بمئة وخمسين، اشتراه بمئة وخمسين، وما أخبره أنه اشتراه بمئة وخمسين مؤجلا، فيظن هذا المشتري أنه اشتراه بمئة وخمسين معجلا، ومن المعلوم أن هذا يختلف، يختلف ماذا؟ فاشتراه على هذا الحال، اشتراه منه، أخبره أنه اشتراه شيء بمئة وخمسين، مئة وخمسين، فظاهره أنه اشتراه نقدا يعني حالا، اشتراه ماذا؟ حالا، وإنما اشتراه يعني ماذا؟ مؤجلا. ومن المعلوم من يبيع هذا الشخص يعني الشيء مؤجلا لا شك أنه ماذا؟ سيرفع في القيمة، وإذا باعه ماذا؟ معجلا سينقص ماذا؟ من القيمة. فظن هذا المشتري الذي أخبر هذا الشخص الذي سيشتري منه ماذا؟ الشيء الفلاني، أنه اشتراه حالا 150، اشتراه حالا 150، لأنه إذا اشتراه ماذا؟ مؤجلا سيزيد ماذا؟ السعر، سيزيد ماذا؟ السعر، فيظن أنه على هذا الحال، لأنه يقول لك إن كان اشتراه مؤجلا سيبيعه ماذا؟ ب200، ما سيبيعه ماذا؟ 150. فيقول أو أنه اشتراه مؤجلا، أي ما أخبره أنه اشترى هذا الشيء ماذا مؤجلا، فيدفع له 150. ثم يتضح للمشتري أن البائع خدعه وإنما اشتراه 150 مؤجلا، سعره نقدا 100، والآن هو يشتري نقدا، الآن المشتري الآن يشتري ماذا؟ نقدا، ما سيشتري مؤجلا، يشتري ماذا؟ نقدا، ما سيشتري ماذا؟ مؤجلا. فكذب عليه فيما يتعلق بالسعر، أوهمه أنه اشتراه معجلا ب 150. وإذا بيشتراه بعض العلماء يقول يخير بين إمساكي وبين ردي وأخذ منه، وبعضهم يعني ماذا يقول البيع يمضي فيؤجل كما أجل المشتري الأول، فيؤجل كما أجل المشتري الأول، أجل المشتري الأول شهرين، هذا أيضا تؤجله شهرين حتى يسددك 150. فذكروا قولين في المسألة، إما أن تعطيه أجلا كما أخذت أجلا، وإما أنه يرد ماذا المبيع فيأخذ ماله، لأنك كذبت ماذا عليه فيما يتعلق بإخباره بالثمن، لما أخبرته بالثمن وأطلقت مقيته بأنه معجلا أو مؤجلا، ظاهر هو أنه معجل بمئة وخمسين تعجيلا أي نقدا لا تأجيلا، فاشتراه يظنه على هذا الحال، اشتراه يظنه ماذا على هذا الحال. لكن إذا رجع للمحلات هذا الشخص سيشتري بالمئة ريال، سيشتري بالمئة ماذا الريال إذا كان يباع حالا، إنما بيعه بالمئة وخمسين هذا لأنه مؤجل، فما أخبره فقال أنا اشتريته بمئة وخمسين، وما أخبر بالفقرة الأخيرة وهو مؤجلا، وهو ماذا مؤجلا، فيدفع له على أنه اشتراه عاجلا بمئة كال وحق الخيار. ومن العلماء من قال يمسك ماذا المبيع فيؤجله كما أجله، يؤجله ماذا شهرين كما أجله أيضا ماذا شهرين، قالوا هو هذا هو العدل، فيسمى هذا خيار التخبير بالثمن، بمعنى أنه يطلع على أنه دلس عليه وكذب عليه في إخباره بأنه اشترى بكذا وكذا، وظاهره أنه معجلا لا مؤجلا. من صور هذه المسألة أي من صور ماذا خيار التخبير، أو ممن لا تقبل شهادته له، عند الفقهاء شهادة الشخص له إنما لا تقبل من أصوله ومن فروعه، يعني هذا إنسان سيشتري هذا الشيء من أمه أو من أبيه أو من ابنه، وعادة أن الإنسان قد يتجاوز فيما يتعلق بالمماكسة، يقول للوالد أبيعك هذا الشيء بألف، قد ربما لا يعدل إلا 300، لكن يستحي من الوالد فيأخذه، يجامل الوالد فيأخذه بهذا السعر، فيعني ماذا يشتري من شخص لا تقبل شهادته ماذا له، وهم أصول الشخص وفروع ماذا الشخص. وعادة الإنسان لا يماكس فيما يتعلق بالشراء مع أبيه، بمئة يأخذ المئة، ما يقول لا لا غالي أنا أريد بثمانين فيأخذهم، فيأتي هذا الشخص بعد ذلك حينما اشتراه من أبيه يبيعه على شخص بكم اشتريته، يقول اشتريته ماذا بمئة، اشتريته ماذا بمئة، فأخبر بهذا السعر، لكن ما أخبره أنه اشتراه ماذا ممن جامله في البيع، وقد يكون حقيقة المبيع هذا بثمانين فقط حقيقة هذا، فهذا يسمى ماذا خيار التخبير بالثمن. ممن اشتريته؟ قال من الوالد، قال إذن أنا لي حق الخيار. الوالد عادة يجامل فيما يتعلق بالبيع والشراء، فقد تكون اشتريت ماذا بأكثر ثمنا ما لو اشتريت من أجنبي، لو اشترى من أجنبي كان بثمانين، ولما اشترى من الوالد ما مكس الوالد فيما يتعلق بالشراء، فيبيعه على أنه اشترى بهذا السعر، لكن ممن اشتريته؟ قال من الوالد أو من الوالدة، كان للمشتري حق الخيار، لابد أن يخبره أنه اشتراه من الوالد أو من الوالدة، إما من أصوله وإما من فروعه. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك أن العادة جارية أن الشخص يجامل أصوله وفروعه فيما يتعلق بالبيع، ولا يماكس ولا يكاسر في البيع، لا يماكس ولا يكاسر ماذا في البيع. فلما أراد أن يبيعه بكم اشتريته؟ قال اشتريته بمئة، فيشتري على أنه صادق في خبره، بالفعل هو صادق في خبره، لكن اشتراه من أصوله إذا ماكسهم في هذه الحالة سيشتريه بأقل من هذا ماذا السعر، سيشتريه بأقل من هذا السعر، هذه أيضا من صوره. قال أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو بأكثر من ثمنه حيلة، ما معنى بأكثر من ثمنه حيلة؟ هذا إنسان يطالب شخصا بثمانين ريالا، يطالبه وهذا يماطله، فسنحت فرصة أن ذاك الشخص المطالب عنده ماذا سلعة، ماذا العادة أنها تباع ماذا بثمانين، فيشتري منه السلعة بمئة. صورة المسألة هذا إنسان يطالب إنسان بمئة ريال معطلة ما سيعطيه، فوجد عنده هذا سلعة يريد أن يبيع هذه السلعة، أي المطالب عنده سلعة يريد أن يبيعها، السلعة عادة هي بثمانين، فأراد أن يبيعها منه بمئة، قال أشتريها منك بمئة أشتري، وهو يريد أن يحتال، يحتال على ماذا؟ حتى إذا أخذ السلعة قال هذه مقابل الدين الذي عليك، ثم الآن سيبيع مرة أخرى. إحنا ما وصلنا للشخص المشتري الآن، يعني صورة هذه المسألة فيها حيلة، صورة المسألة هذه فيها حيلة، أنت تطالب إنسان بمئة ريال، هذا يماطل ما يريد أن يعطيك ماذا؟ المئة ريال. وجدت معه سلعة عادة تباع بثمانين، تقول يا فلان أنا سأشتريها منك بمئة ريال، تبيع يقول نعم خذ السلعة، فلما يقبض السلعة فيقول هذه مقابل الدين الذي عليك، هذه مقابل الحيلة، الحيلة الشرعية، هذه مقابل الدين الذي عليك، إذن هذه مقاصة، الدين الذي عليك مقابل هذه السلعة، إذن هذه سلعتي وليس عليك دين. ثم بعد ذلك أراد هذا الشخص الذي أخذ السلعة الذي هي في الأصل بثمانين باعها بمئة، باعها ماذا؟ بمئة. فيسأل هذا المشتري الثاني الآن بكم اشتريت هذه السلعة؟ يقول مئة ريال، أخبر بالثمن، وحقيقة الثمن هو هذا، لكنه إنما يعني ماذا؟ إنما كان هذا ثمنا حيلة مع الأول، وإلا في أصلها هي بثمانين، فيبيع بمئة، فيطلع البائع أن هذا الرجل إنما أخذها بأكثر من ثمنها حيلة من أجل الوصول لحقه، فباعها له بالسعر الذي احتال به. فنقول في هذا الحال إذا وقف المشتري هو الثاني على البيع كان له حق الخيار، يسمى خيار التخبير بالثمن. وأحيانا قد يشتري الإنسان السلعة مجاملة لصديقه أو لقريبه، السلعة عادة تباع بمئة، السلعة عادة تباع بمئة، فيأخذها بالمئة وعشرين مجاملة لصديقه، فبعد ذلك يريد أن يبيعها بعد أن اشتراها بمئة وعشرين، فيريد أن يبيعها، فيسأله المشتري الثاني بكم السلعة هذه؟ بكم اشتريت هذه السلعة؟ يقول مئة وعشرين، مئة ماذا وعشرين، لكن كيف أخذها؟ أخذها مجاملة، وإلا في سعرها ماذا؟ مئة، لكنه جامل صديقة فاشتراها بمئة وعشرين، فلما أخبر المشتري الثاني بكم السلعة اشتريت قال بمئة وعشرين، يدفع مئة وعشرين، فاطلع بعد ذلك المشتري الثاني على أن هذا الرجل إنما أخذها من صديقة محابة، وإلا فأصل سعرها أنها ماذا؟ بمئة ريال، أنها بمئة ريال، فعلى هذا كان له حق الخيار. كل هذه الصور الذي ذكرها المصنف عليه رحمة الله ذكر في آخرها فلمشتر الخيار، الخيار إذا وقف على أن هذا الرجل كذب عليه، أن هذا الرجل كذب عليه أو أنه ما صرح له، لماذا كان هذا البيع؟ يعني أحيانا قد يكون البيع كذب عليه في البيع حقيقة، أو قد يكون ما كذب عليه وإنما كان سعر هذه السلعة لسبب ما بين له السبب، فلا بد أن تبين له السبب لماذا اشتريت بهذا السعر، أو قد يكون إذن هذا الرجل الذي باع لغيره وكذب عليه في الثمن هو على صورتين من حيث الإجمال، الصورة الأولى أن يكذب عليه في السعر ما اشتراه بهذا السعر، أو أنها ترجع إلى سبب أن سعرها هو هذا ولكن كان لسبب، وإنما كان ماذا؟ لسبب إما محاباة وإما حيلة إلى آخر ماذا؟ الصور. إذا تتقرر عندنا الصور في بيع ماذا؟ التخبير، في بيع التخبير ماذا؟ الثمن، أن يخبره بالثمن كذبا أو أن يخبره بالثمن صدقا ولكن كان ارتفاعه لسبب، إذا ما الواجب؟ تبين له السبب، لماذا اشتريت بهذا السعر؟ لماذا اشتريتها بهذا ماذا السعر؟ فإذا لم تبين له كان له حق الخيار، كان له حق الخيار، ويسمى عند العلماء بخيار التخبير في الثمن، بخيار التخبير في الثمن. الصورة الثالثة التي ذكرها أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك، هذه الصورة تحتاج إلى عدة يعني ماذا مراجعات، لأن فيها شيء من الاضطراب وشيء فيها ماذا من الاختلاف، فتحتاج إلى مراجعة حتى تتضح فيها ماذا الصورة. فنقرأ الذي بعدها ونرجع لها إن شاء الله. أظن إيش اللي نقرأ؟ من عند خيار الاختلاف المتبايعين. نعم هذه انتهينا منها الآن. قال رحمه الله وخيار الاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما حلف بائع وما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر، وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته. نعم، هذا أيضا من أنواع الخيار، وهو القسم الثامن من أنواع الخيار، وهو خيار المختلفين أو خيار اختلاف المتبايعين، خلاف يعني خيار اختلاف المتبايعين، إذا اختلف البائع والمشتري يسمى خيار المختلفين، وهما البائع والمشتري. في ماذا يختلف البائع والمشتري؟ ذكر صورا لهذه المسألة. قال وخيار لاختلاف المتبايعين، يعني بذلك البائع والمشتري. قال فإذا اختلف في قدر الثمن، هذه الصورة الأولى الآن، اختلف في قدر الثمن، فهذا يقول بعتك الشيء الفلاني بعشرة، والآخر يقول وهو المشتري إنما اشتريت هذا الشيء بثمانية، إنما اشتريت، إذن هذا حصل خلاف في القيمة، حصل خلاف في قدر الثمن، البائع يقول شيئا والمشتري يقول ماذا؟ شيئا أنقص منه، وكلاهما ما عنده بينة، كلاهما ما عنده بينة. أما إذا قامت البينة فالبينة يحكم بها ولا إشكال، البينة يحكم بها ولا إشكال. فإذا لم تقم ماذا؟ بينة، وإنما هي مجرد دعوة، البائع يدعي بأنه ما باع إلا بالعشرة، وذاك يدعي أنه ما اشترى إلا بالثمانية، عندك بينة يا بائع يقول أنا ما عندي، عندك بينة يا مشتري يقول أنا ماذا؟ ما عندي بينة على هذا الأمر، لأن إذا قامت البينة حكمنا بها، والبينات كثيرة، حكمنا ماذا بها. طيب هذه الصورة الأولى. طيب إذا لم تكن ماذا؟ لم تقم بينة وإنما قامت قرينة، هل لنا أن نعمل بالقرائن في صور الخلاف في قدر الثمن أو لا نعمل ماذا بالقرينة؟ يعني كأن يكون أحدهما ادعى يعني ماذا ثمنا يعني بعيدا، ادعى ثمنا ماذا بعيدا، يعني يدعي الشيء الذي يباع بعشرين يقول بعته بأربعين، يقول بعته ماذا بأربعين، أي يدعي ثمنا بعيدا، يدعي ثمنا ماذا بعيدا. نرجع إلى السوق، يقال في السوق هذه ما تزاد على العشرين، هذه لا تزاد على ماذا؟ على العشرين، فيدعي أنه إنما باع بأربعين، نرجع إلى قيمتها في السوق، يقولون هذه ما تتجاوز العشرين، هذه لا تتجاوز العشرين، ودعوى المشتري يقول بعشرين، دعوى المشتري يقول هذه ماذا بعشرين. فعلى كل إذا قامت ماذا بينة، إما في جانب المشتري وإما في جانب البائع، في جانب المشتري كما قلنا في هذه الصورة، المشتري يقول أنا ما اشتريتها إلا بعشرين، وذاك يقول أنا بعتها ماذا بأربعين، فنرجع للسوق لأهل الخبرة بكم تباع هذه عادة، يقولون ما تتجاوز العشرين، هذه لا تتجاوز ماذا العشرين، فهذه قرينة تدل على أن المشتري صدق، تدل على أن المشتري في هذه الحالة ماذا صدق في هذا القول، صدق في هذا ماذا القول. أما إذا كان العكس، يعني يدعي المشتري أنه اشترى هذا الشيء بعشر آلاف ريال، بعشر آلاف ريال، وذاك يقول أنا ما بعت هذا الشيء إلا بخمسين ألف ريال، إلا بخمسين ألف ماذا ريال، نرجع للسوق قالوا هذه لا تباع إلا بخمسين ألف ريال، أما بعشر آلاف أو بعشرين ألف هذه لا تباع، فدل على أن البائع ماذا هو المصيب في هذه الحالة. قد يقول قائل لعل هذا لسبب، يعني احتاج فباعها بعشر آلاف والأصل لا تباع بخمسين في السوق، نقول الأصل عدم السبب، الأصل عدم السبب، هذا يدعي الآن سببا لرخص هذا ماذا البيع، نقول الأصل عدم السبب، الأصل ماذا عدم السبب. فهذه الأشياء قد تحصل الخلاف فيها في قدر ثمن السلعة. أما إذا كانت الأقوال متقاربة وسعرها في السوق متقارب، احتمال أن تباع بكذا واحتمال أن تباع ماذا بكذا، فالقول قول من؟ إذن الآن عندنا ما هو الأصل الأول؟ الأصل الأول أنه إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، في قدر ماذا الثمن، مع احتمال، مع احتمال أنه يباع بالعشرة واحتمال أنه يباع بالثمانية، ولا بين لأحدهما، ولا بين لأحدهما. ننظر بعد ذلك الصورة الثانية، إذا قامت القرينة، يعني تؤيد قول البائع أو تؤيد قول ماذا؟ المشتري. هل نعمل بها؟ هل نعمل بها أو لا نعمل بها؟ الراجح أننا نعمل بالقرائن، والقرائن معمول بها في الشرع، والقرائن يعني كأن يدعي سعرا قليلا أو ذاك يدعي سعرا كثيرا، نرجع إلى السوق يقولون ما تباع ولا تشترى بهذا السعر، هذه لا تباع ولا تشترى بهذا ماذا؟ السعر. وإنما الإشكال إذا كان السعر يتقارب، هذا يدعي كذا وهذا يدعي كذا، يقول لك السوق احتمال، نعم احتمال أنها تباع بكذا واحتمال أنها تباع ماذا؟ بكذا. ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله عند هذا ماذا؟ الخلاف. ماذا يقول المصنف؟ وهذا الشيء ذكر المصنف عليه رحمة الله إذا اختلف في قدر الثمن أو الأجرة، ما في فرق، لأن الثمن هذا بيع أعيان، والأجرة هذه بيع منافع في استئجاره للبيت أو في استئجاره للسيارة إلى آخره، قد يحصل الخلاف ماذا بينهما، نفس المعنى، نفس ماذا المعنى، كلاهما يدعي ولا بينة، والأمر فيه احتمال، والأمر فيه ماذا؟ احتمال. أما إذا قام احتمال يعني قول البائع أو احتمال قول المشتري فنحن ندور ماذا معه، لأن القرائن ماذا تؤيده. وقد يقول قائل الآن قدمتم الظاهر على الأصل، القرينة هي نوع من الظاهر، والأصل عدم ماذا؟ عدم هذا السعر، الأصل عدم هذا السعر، لأن البائع يقول هي بكذا والمشتري يذكر ماذا ثمنا يتناسب مع السوق، يتناسب مع ماذا السوق، فقال العلماء الأصل يضعف إذا قابله الظاهر، فإذا قامت قرينة تدل على أن هذا الشيء لا يمكن أن يباع بهذا السعر إلا لسبب والأصل عدمه، فنحن ندور مع هذه القرينة، ويسمى تقديم الظاهر على الأصل، يسمى تقديم الظاهر ماذا على الأصل. لكن الإشكال عند الفقهاء ماذا قال المصنف؟ قال وخيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة، لا مع البائع ولا مع المشتري، أو لهما، أي كلاهما عنده بينة، كلاهما عنده بينة. ماذا يقال في هاتين البينتين؟ تتساقط ونرجع للأصل أنه لا بينة، إما أن يكون هذا يعني ماذا كلاهما ما عنده بينة ما في إشكال، أو كلاهما عنده بينة أيضا نقول هذه تسقط مقابل هذه، وكأنه لا بينة، وكأنه لا بينة. فذكر صورتين المصنف، قال ولا بينة أو لهما، قال حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا. إذن المصنف عليه رحمة الله يقول في مثل هذه الصورة نبدأ بالبائع، أي بمعنى نبدأ فيما يتعلق بالحلف بالبائع. لماذا بدأ المصنف عليه رحمة الله؟ وهو سيأتي منا مرجوح هذا، بدأ المصنف بالبائع، قال لأن جانبه أقوى. لماذا؟ لأنه صاحب الملك، جانبه ماذا أقوى فبدأنا به، جانبه أقوى فبدأنا ماذا به، لأن هذه خارجة من ملكه وخارجة ماذا من يده، والأصل أن ماذا في ملكه ويده، فجانبه ماذا أقوى. إذن الركن الأول أننا نبدأ أولا بتحليف البائع، بتحليف ماذا البائع، ثم بعد ذلك ماذا البائع لابد أن يذكر قيد النفي وقيد الإثبات أنه ما باع بثمانية، ثم يأتي بالإثبات وإنما بعت بعشرة. إذن يعني يقول هذا يعني بعد ما يحلف يقول والله ما بعت بثمانية وإنما بعت بعشرة، فيأتي بالإثبات والنفي. إذن هذه ثلاثة قيود فيما يتعلق ماذا بالمحالفة، تبدأ بالبائع ثم يأتي بالإثبات بالنفي ثم يأتي ماذا بالإثبات ثم يأتي ماذا بالإثبات. ثم بعد ذلك ننتقل إلى من؟ إلى المشتري، ننتقل إلى المشتري ويقول كما قال البائع أنه ما اشترى إلا ماذا؟ ما اشترى إلا بثمانية، هذا نفي، ما اشترى بعشرة هذا نفي، وإنما اشتريت بثمانية، يأتي بالنفي والإثبات. الآن حصلت المحالفة بين البائع والمشتري، هذا قول لبعض الفقهاء الآن، إذا حصل الخلاف في قدر الثمن وفي قدر ماذا الأجرة ولا بينة، أو أقام كلاهما بينة، ففي مثل هذه الصورة ماذا يقول المصنف؟ ما بقي إلا المحالفة، يقول المصنف ما في إلا المحالفة، والمحالفة نبدأ بمن؟ قال نبدأ بالبائع. لماذا بدأت بالبائع قبل المشتري؟ لأن جانب البائع أقوى، ودعاوى البينة الحلف، دعاوى الحلف يقولون يكون اليمين في أقوى جانب، يعني ماذا؟ في أقوى جانب المتداعيين، فالأقوى هو جانب البائع، فيأتي بهذه الأشياء، أولا يحلف ثم بعد ذلك بالنفي والإثبات، والمشتري كذلك يحلف بالنفي والإثبات. ماذا يقول المصنف؟ قال: حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ما بعته بثمانية وإنما بعته بعشرة. قال: ثم مشتر: ما اشتريته بكذا أي بعشرة، وإنما اشتريته بكذا أي بثمانية. النفي والإثبات. فإذا انتهت هذه المحالفة. قال: ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر. ما معنى هذا؟ أي بعد المحالفة يعني قد يحصل ماذا؟ أن المشتري يقول: لعل البائع صدق، لعل البائع قد صدق في هذا الأمر بعد الحلف، واضح؟ فبعد المحالفة يقول: ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر. فإذا رضي المشتري بعد هذه المحالفة قال: لعل يعني البائع قد صدق في هذا الأمر، ولعلي أنا وهمت في السعر، في سعر الإيجار أو في سعر السلعة، لعلي قلت ماذا يعني ثمانية وهي بعشرة، والإيجار بكذا وهو يقصد ماذا كذا، فيوهم نفسه ويصدق من؟ يصدق المشتري البائع، يوهم نفسه ويصدق ماذا؟ البائع. أو العكس، المشتري سكت بعد ذلك، البائع يقول: لعل المشتري صدق في هذا الأمر، لعل المشتري صدق في هذا ماذا الأمر، وحصل مني إيهام، حصل مني إيهام ماذا في السعر. أما إذا لم يحصل التراجع لا من هذا ولا من هذا، ماذا يحصل للبيع؟ ينفسخ البيع. إذن هذه مراحل الاختلاف في قدر الثمن أو في قدر ماذا الأجرة إذا لم تقم بينة، أو كذلك أقام يعني كلاهما بينة. والأمر الثالث ما ذكر المصنف: إذا لم تقم قرينة، إذا لم تقم قرينة ماذا يحكم بها؟ ما هو الحل؟ يقول المصنف عليه رحمة الله: نمشي على هذا الترتيب، نمشي على هذا الترتيب، وسيأتي أن هذا مرجوح وأن قول جماهير العلماء بخلاف هذا. قال: وبعد تلف يتحالف، وبعد تلف يتحالف، يعني اشترى هذا الإنسان اشترى شاة، هذا إنسان اشترى ماذا؟ شاة فذبحها. يأتي ذاك من اليوم الثاني: أين المال؟ أين قيمة الشاة؟ يقول: خذ، يعطيه ثمانية. قال: كيف ثمانية؟ بعتك بعشرة. نفس القصة الذي مرت معنا، لكن هذه بعد التلف. ما معنى التلف؟ ذبح الشاة فأكلها هو وأهله، أكل الشاة هو ماذا وأهله، فيأتي من اليوم الثاني: هذا ثمن الشاة، فيعطيه ثمانين أو ثمانية، فيقول: أنا بعتك بعشرة يا فلان، تذكر أنا بعتك ماذا بعشرة. فيحصل نفس التداعي قبل التلف، يعني الخلاف الذي مر معنا والشاة ما زالت موجودة، الشاة ما زالت موجودة، أو المبيع ما زال موجودا، يمثلون بشيء يعني. والصورة الثانية: إذا تلف المبيع، فيقول المصنف: وبعد تلفه يتحالفان. بعد تلفه يتحالفان، كيف يتحالفان؟ بنفس الصورة الذي مرت معنا. نبدأ بمن؟ نبدأ بالبائع على الإثبات والنفي، ثم ننتقل إلى المشتري على الإثبات والنفي. بعد هذه المحالفة ماذا يحصل؟ يغرم مشتر قيمتها. الآن يختلف القيمة عن الثمن. الآن قد ربما يكون اشتراها بثمن، لكن ما اتفقوا على الثمن، هذا يدعي عشرة وهذا يدعي الثمانية. فنرجع إلى أين؟ يقول: ويغرم، أي بمعنى أن المشتري يغرم قيمة ماذا؟ الشاة، ما هو الثمن، لأن الثمن ما اتفقوا عليه، الثمن فيه خلاف. فنرجع إلى السوق، قيمة هذه الشاة نذكر أوصافها. فيقول لك أهل ماذا السوق، منهم من يقول يعني ماذا، منهم من يقول بهذه الشاة بخمسة عشر ألفا تباع، ومنهم من يقول هذه الشاة تباع يعني ماذا تباع بسبعة آلاف، تباع بسبعة آلاف، يعني اختلفوا حتى في هذا ماذا الأمر. منهم من أعطى سعر في الأعلى، ومنهم من أعطى سعر ماذا في الأسفل. يعني ذاك الرجل يطالب بالعشرة، الآن قيمتها في السوق يقول له بخمسة عشر، وهذا وتأتي إلى جماعة فيقولون سعر هذه بسبعة، والرجل مستعد أن يدفع الثمانية، الرجل مستعد أن يدفع ماذا الثمانية في هذه ماذا الصورة. فما هو الحل في هذا الأمر؟ ما هو الحل في هذه ماذا الصورة؟ يلزم هذا الإنسان بدفع العشرة، يلزم هذا الإنسان بدفع ماذا العشرة، لأن الأعلى هي هذه، ونعطي المرتبة ماذا الوسط، نعطي المرتبة ماذا الوسط، مع أن هذا الإنسان أقر بالثمانية، وقد ذكروا أن سعر هذه الشاة أقل من ثمانية بالسبعة، وأيضا في سعر آخر أنها أكثر من هذه ماذا القيمة، أكثر من هذه ماذا القيمة فيحصل هذا الأمر. فقال العلماء نعطي هذا أقل ونعطي هذا أكثر من سعره، يعني نعطي هذا ماذا أقل، يعني ما هذا يعني سأل عن سعرها قالوا ب15، نقول ما سنعطيك إلا العشرة لأنك ما تطال إلا بالعشرة، ما أقرقت إلا بالعشرة. وذاك أيضا ماذا يدعي بأنها ماذا 8 وقد أعطي ماذا 7، فهل يعطى 8 أو يعطى 10 أو يعطى الوسط 9؟ محل خلاف بين الفقهاء في مثل هذه ماذا الصورة، محل خلاف بين الفقهاء في مثل هذه ماذا الصورة. من قائل يعطى السعر الذي طالب به وهو 10، ومن قائل يعطى أقل من ذلك وهو ماذا الوسط، لأن قيمة هذه الشاة من حيث القيمة قد اختلفت في هذه الصورة، قد اختلفت في هذه ماذا الصورة. والراجح في هذه المسألة بعد أن أطال النفس المصنف عليه رحمة الله، الراجح أن القول قول البائع، أن القول قول البائع في هذه الصورة. ولكن والله أعلم أن هذه الصورة تأتي قول البائع أنها إذا كان الشيء ما زال موجودا، أما إذا تلف فنرجع إلى القيمة، أما إذا تلف فنرجع إلى القيمة في هذه الصورة. وإلا في جماهير العلماء يقولون إذا اختلف المشتري والبائع في قدر الثمن أو في قدر الأجرة ولا بينه، أو كلاهما بينه وقد تساقطتا ولا قرين عندنا في مثل هذا المقام، فالقول قول البائع. ما الدليل؟ قالوا حديث عبد الله بن مسعود إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع، فالقول قول ماذا البائع في هذه الصورة، لكن مع يمينه لأن جانبه أقرب جانبه أقوى، فنقول القول قولك فتحلف، القول قولك ماذا فتحلف في مثل هذا ماذا المقام. هذه هي صور الاختلاف في هذه المسألة. نعم يا أخي سعيد. ورحمه الله. وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف أو عين مبيع أو قدره فقول بائع. نعم، يقول المصنف عليه رحمة الله وإن اختلف في أجل، اختلف ماذا في أجل، بمعنى أن هذا الإنسان يشتري شيئا، يشتري ماذا شيئا، فيقول أنا اشتريته منك مؤجلا إلى شهر أو إلى شهرين أو إلى 3 أشهر، والبائع ينفي هذا الشرط، يقول ما بيني وبينك شرط، ما بيني وبينك ماذا شرط. إذن الخلاف اتفق على البيع وعلى الثمن، هذا لا إشكال فيه، اتفق على البيع وعلى الثمن ولا إشكال فيه، وحصل الخلاف في الأجل. فالمشتري يقول أنت أجلتني الثمن إلى 2 أشهر، 3 أشهر، 6 أشهر إلى آخره، والبائع ينكر هذا ماذا الأمر، البائع ينكر هذا ماذا الأمر. فإذا حصل الخلاف في هذا الأصل، يقول العلماء الأصل عدم ماذا الأجل، لأن الأصل في المبيعات الحلول، الأصل في المبيعات هو ماذا الحلول، لكن هل نعمل بالقرائن؟ قال العلماء لا حرج أن نعمل بالقرينة. كيف تكون القرينة هذه؟ يعني الشيء إذا بيع نقدا سيباع ب1000، وإذا بيع مؤجلا سيباع ب1500 إلى 2000. نقول للمشتري بكم اشتريت هذا الشيء لما تدعي الأجل؟ يقول اشتريته من ب2000. فنذهب إلى السوق نقول لهم هذا إذا بيع نقدا بكم وإذا بيع بالأجل بكم؟ يقولون إذا بيع بالنقد لا يباع إلا ب1000، كلهم يتفقون هذا لا يباع عندنا إلا ب1000. طيب بكم اشتريته المشتري؟ قال اشتريته ب2000، ثم يدعي الأجل. إذن عندنا قرينة تدل على أنه باعه مؤجلا، فهل نعمل بالقرينة مع أن البائع ينكر، مع أن البائع ينكر ماذا الأجل؟ فنقول في هذه الحالة عندنا الظاهر مقدم على الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل عدم الأجل في البيوع، لكن عندنا ظاهر يقدم على هذا الأصل، وهو قرينة السعر الفارق من أجل الزمن، السعر الفارق من أجل ماذا الزمن. ففي هذا الحالة أن نقول القول قول المشتري. أما إذا لم تقم بينة، بمعنى أن هذا الشيء يحتمل أن يباع بهذا السعر ويحتمل أن يباع بهذا السعر الذي يدعي ماذا المشتري، يعني قد يباع ب1200 في السوق، يقولك احتمال أن يباع ب1000 واحتمال أن يباع ب200 نقدا، يقولون نعم نقدا يباع على هذا ماذا الحال. فالآن هذا المشتري يدعي الأجل والبائع ينكر ماذا الأجل، وكلاهما لا برهان ولا بينة عند على هذا ماذا الأمر. ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ قال نرجع إلى المحالفة السابقة، نرجع إلى المحالفة ماذا السابقة. والصحيح في هذا أنه يقدم قول الذي ينكر الأجل، يقول الذي ينكر ماذا الأجل، وعندهم أيضا عاضد آخر أن قول البائع هو المقدم، أن قول البائع هو المقدم. إذن عندنا تعاضد دليلان، الدليل الأول أن قول البائع عند الاختلاف هو المقدم، الأمر الثاني أن الأصل عدم الآجال في البيوع. إذن عندنا أصل وعندنا دليل يقدم قول البائع، فعلى هذا يقول: وإن اختلف في أجل ولم تقم ماذا؟ بينة، ولم تقم أيضا ماذا؟ قرينة، لم تقم بينة ولا قرينة، فالقول قول من؟ القول قول البائع للحديث، حديث عبد الله بن مسعود. والأمر الثاني أن عدم الأجل، عدم الأجل في البيوع هو الأصل فيما يتعلق بالبيوع. لكن مر معنا أن تتنبه للقرائن، إذا قامت قرينة تؤيد قول صاحب الأجل الذي يدعي ماذا؟ الأجل، فتدور ماذا؟ معها، لأن قوله الآن يخالف الأصل، لأن الظاهر يخالف الأصل، ويكون يعني الظاهر قرينة، لكن مع الحلف يحلف هذا الذي هو ماذا؟ المشتري. قال: أو شرط، أو شرط كأن يشتري منه ماذا؟ بيتا، فيحصل يعني من اليوم الثاني يريد صاحب البيت يعني الذي اشتراه أن يدخل إلى بيته، فيجد صاحب البيت الذي باع الساكن فيه أخرج من البيت، يقول: أنا اشترطت عليك أن أسكن البيت شهرا، اشترطت عليك أن أسكن البيت شهرا، أي أن أبقى في البيت شهرا. يقول: هذا ما حصل، هذا الأمر لم يحصل بيني وبينك، فهذا الآن يدعي شرطا في هذا البيع. ما هو الشرط؟ سكن البيت شهرا، باعه يقول: وأنا اشترطت عليك سكن البيت شهرا. طيب عندك دليل؟ قال: أنا ما عندي برهان. طيب كذلك المشتري، هل في يعني ما ينفي هذا الأمر؟ يقول: أنا ما عندي. فنرجع إلى الأصل، ما هو الأصل؟ الأصل عدم الشرط، الأصل عدم الشرط، فيقال لهذا البائع تخرج من البيت، يقال لهذا البائع تخرج ماذا؟ من البيت، لأنك تدعي شيئا زيادة على أصل البيع المطلق، وهو أنك تدعي أنك جعلت فيه ماذا؟ شرطا. قال: أو شرط ونحوه، نحوه يعني من الأشياء الذي قد يبيع مثلا على سبيل المثال مملوك، فيشترط عليه أن يكون هذا المملوك يعني كاتب من الكتاب، يعني فيه وصف. طيب ثم بعد ذلك البائع يقول: أنا ما أذكر هذا الشرط أنك اشترطت عليه أن يكون الكاتب، أن يكون المملوك كاتبا، والمشتري يقول: أنا اشترطت عليك أن يكون المملوك كاتبا، فيحصل الخلاف، يحصل الخلاف بين البائع والمشتري في هذا الوصف المشترط. نرجع إلى القرائن كما قلنا، بيع المملوك إذا لم يكن كاتبا قد يكون بعشر آلاف، وإذا كان كاتبا قد يباع بخمسة عشر ألفا. يقول: بكم اشتريت هذا المملوك؟ يقول: اشتريته منه بخمسة عشر ألفا. فنرجع إلى السوق، هذا إذا بيع ولم يكن كاتبا يقول: ما يزيد على عشرة. بكم اشتريته؟ قال: بخمسة عشر. نقول: إذن قول المشتري هو الراجح، قول المشتري هو ماذا؟ الراجح. أما إذا كان الأمر فيه احتمال، إذا كان الأمر ماذا فيه؟ احتمال أنه اشترط هذا الوصف أو لم يشترط هذا الوصف، فالراجح أنه لا يعني ماذا؟ قول مد يعني ماذا؟ قول مدعي النفي هو الراجح، قول مدعي النفي هو الراجح. قال: ونحوه فقول ناف، لأن النفي هو الأصل، النفي هو ماذا؟ الأصل، لأن ذكر الآجال والشروط والأوصاف هذه زيادة على الأصل في باب المبيعات. الأصل في المبيعات أنها مطلقة غير مقيدة لا بالآجال ولا بالشروط ولا بالأوصاف، فدعوى زيادة على هذا الإطلاق يحتاج إلى برهان. إذن من يدعي هذه الدعوة خرج عن الأصل، ومن خرج عن الأصل مطالب بالدليل، وإلا لا يحكم له، وإلا لا يحكم له في هذا. قال: أو عين مبيع، أو عين ماذا؟ مبيع. يحصل خلاف يعني بين البائع والمشتري، يقول: أنا تعاقدت معك على شراء هذا البيت، يقول: لا، على شراء هذا البيت، ما هو هذا البيت. أو يقول: على هذا السيارة، يقول: لا، بل تعاقدنا على هذه السيارة. على هذا الجمل، يقول: لا، على الجمل الآخر. فيحصل الخلاف في عين المبيع، يحصل الخلاف بين المشتري والبائع في عين ماذا؟ المبيع. هذا يقول: أنا اشتريت هذا الشيء، والبائع يقول: لا، أنا ما بعتك إلا هذا ماذا؟ الشيء. فيحصل ماذا؟ الخلاف، ولا بينة لا للمدعي ولا كذلك ماذا للمشتري، لا للبائع ولا كذلك ماذا للمشتري في هذه الدعوة في عين المبيع، في عين ماذا؟ المبيع. ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ أو قدره. القدر كأن يقول: اشتريت منك سيارتين، يقول: لا، بل سيارة واحدة. اشتريت منك ماذا؟ جملين، يقول: بل جمل ماذا؟ واحد. هذا فيما يتعلق بقدره. فقول بائع. يقول المصنف أن القول قول البائع. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هاتين الصورتين: إذا حصل الخلاف في عين المبيع أو في قدره، في قدره أي معنى ما يتعلق بعدده، ما يتعلق بعدده أو قدره، لعله يرجع إلى الثمن، قد يقصد المصنف لعل الثمن أو ما يتعلق بالعدد. فشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول إذا حصل الخلاف في عين المبيع هذا أو هذا، أو في ثمن المبيع أو ما يتعلق بقدره، والأقرب أن ما يتعلق بقدره أي بثمنه، حصل الخلاف ولا بينة، ولا بينة ولا قرينة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بقول الجمهور أن القول قول البائع، وهذا الذي ذكره المصنف هنا أن القول قول البائع. قال ولا يحتاج أن يحلف، ولا يحتاج أن يحلف في هذه ماذا الصورة. فإذا اختلف في عين المبيع أو في ثمنه فالقول قول البائع ولا يلزم بالحلف، ولا يلزم ماذا بالحلف، نقول لا بيع بينكما، لا بيع في هذه الصورة ماذا بينكما. ثم ذكر الأخير أخي سعيد رحمه الله: ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. نعم، وهذا ما يسمى بخيار الوصف، الاختلاف في الوصف، الاختلاف في الوصف، وهو الخيار التاسع والأخير. قال ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته، يعني إذا حصل الخلاف في وصف ماذا المبيع، هذا يقول أنا اشتريت منك المبيع الفلاني على وصف كذا وكذا، وذاك يقول أنا ما بعتك هذا المبيع على وصف كذا وكذا، فهذا يسمى خلاف في وصف المبيع، خلاف في وصف ماذا المبيع. فهذا يدعي صفة للمبيع، وذاك يدعي أن هذا الوصف لم يكن ماذا موجودا في أثناء العقد، موجودا في أثناء ماذا العقد. فهذا فيه اختلاف الوصف، يختلف فيما يتعلق ماذا بالوصف. فالقول قول من في مثل هذه الصورة. وذكر الصورة الثانية وهي تغير ما تقدمت ماذا رؤيته، يعني كأن يشتري منه شيئا، يعني يرى عنده بالليل شيئا فيشتريه منه، يرى وصفه فيشتري على هذا الحال، يأتي من اليوم الثاني يريد أن يعقد البيع عليه فيراه قد تغير، يراه ماذا قد تغير، ففي هذه الحالة له الخيار، في هذه الحالة له ماذا الخيار، وهو خيار خلف ماذا الصفة، خيار خلف ماذا الصفة، اشتري على شيء أو يعني تواعد معه على شيء، رأى المبيع البارحة، رأى المبيع البارحة كأن يكون من المأكولات من المشروبات، فراح على يعني حال، ثم من اليوم الثاني أراد أن يذهب إليه تعاقد فيأخذ هذا المبيع، إما مأكول وإما مشروب وإما ملبوس، فيراه أنه قد تغير من حيث الوصف، هل له حق الخيار؟ نقول نعم له حق الخيار، له حق ماذا الخيار. قال ويثبت للخلف في الصفة، يثبت للخلف ماذا في الصفة، أي حق الخيار لهذا المشتري، يقول أنا اشتريت منك الشيء الفلاني على وصف ماذا معين، والبائع يخالف ماذا في هذا الوصف، والبائع يخالف في هذا الوصف، يقول لا أنا بعتك على وصف كذا وكذا، يقول لا أنا اشتريت على وصف كذا وكذا، فيكون له في هذا الحال حق ماذا الخيار، بين إمضاء البيع وبين أنه لا يشتري، بين إمضاء البيع وبين أنه لا يشتري هذا ماذا الشيء. فهذه تسعة من أنواع الخيار، هذه تسعة من أنواع ماذا الخيار. وحقيقة أن ما مر من أقسام الخيار مع شروط البيع كما قلنا لكم هي من أعقد ومن كذلك يعني أشكل ما يتعلق بمسائل البيع والشراء، من أعقد وكذلك أشكل ما يكون فيما يتعلق ب يعني ماذا مسائل ماذا البيع، لأن ما بعدها أمور سهلة، ما بعدها أمور سهلة، بيع العينة، بيع كذا، ربا الفضل، ربا النسيئة، استمشي عليها، استمشي على هذه ماذا البيوع. فأنا أرى والله أعلم أننا قبل أن ننتقل للفصل الذي بعده الأسبوع الواقي نعمل مراجعة في هذه، نعمل مراجعة مدققة فيما يتعلق بشروط البيع وخيار البيع، يعني من أهم الصور، أهم الصور الشروط، وأهم الصور ماذا خيار البيع التسعة، خيار البيع ماذا التسعة، فنأتي على الشروط مراجعة وعلى الخيار مراجعة. فهذه أساس البيع أخوان، أساس البيع هي هذه الشروط وأبواب الخيار، الشروط الذي مرت معنا بالتقاسيم الثلاثة وأقسام ماذا؟ الخيار التسعة. من هضم هذه الأقسام فقد أسس أساسا صحيحا فيما يتعلق بالمعاملات. أما ما بعدها كما قلنا يا أخوان المسائل التي ستأتي بعدها مسائل سهلة جدا تصويرها والحكم عليها ثم نمشي. ربا الفضل، ربا النسيئة، بيع العينة، وأشياء ستأتي معنا كلها ماذا؟ سهلة ولا إشكال ماذا فيها. لكن المشكل هو فيما مر معنا، المشكل هو فيما مر معنا، فلا بد من هضمه والوقوف ماذا عليه. فاشترون نراجع إن شاء الله الأسبوع الواجي الثلاثاء، نراجع ما مر معنا. الثلاثاء الواجي ولا اللي بعده؟ ليش اللي بعده؟ يعني من ذا الأسبوع الثلاثاء، من ذا الأسبوع. أيوة من هذا الأسبوع. لأن نحن في ماذا؟ الأحد. ثلث الواجي اثنين، بقي معنا يوم نعمل مراجعة. نعمل مراجعة في نفس اليوم، والثلثاء ننطلق في مراجعة هذه ما يتعلق بالشروط والخيارات. لأن الأساس يا أخوان، الأساس في أبواب البيوع هي الشروط والخيارات. الآن خيار التخبير، بعض الناس قد ربما العنوان يشكل عليه، أيش الخيار؟ خيار التخبير هذا. فالرجوع إلى هذه المسائل مهم، الرجوع إلى مراجعة هذه المسائل مهمة، لأنك الأساس. بارك الله فيكم. عنده سؤال ولا أشكال؟ سلام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أو سائلة، تقول هناك امرأة داعية ترسل في صوتيات قصيرة دعما نفسيا وجلسات حوارية، وأيضا ترسل صورا لها بالنقاب، وذلك في مجموعة نسائية في الفيس، هل هذا يجوز؟ وهل يجوز لنا الاستفادة منها؟ النساء يستفدن منها، إذا كانت امرأة تريد تفيد النساء خلي النساء يستفدن منها، الرجل لا يسمع لهذه الصوتيات. وما ينصح به الرجال يكفي، ما ينصح به الرجال يكفي، لأن هذا الإنسان قد يفتن وإن كانت منتقبة هذه المرأة، وما ينبغي لها أصلا تنشر صوتها صورتها. تكتب كتابات، تكتب كتابات تحصل بها إن شاء الله الفائدة من حيث النصائح، من حيث الإرشادات. لكن إن حصل فالنساء ينظرن لهذه المرأة ويستفدن من هذه الصوتيات إن كان فيها نصائح وإرشادات كما تقول المرأة، والله أعلم. نعم. هنا السائل يقول حسن الله إليكم، هناك أخصائي نفسي اسمه الدكتور ياسر الحزيمي، صوتياته مفيدة كدعم نفسي وكلامه مستنبط من كلام السلف، فهل يجوز الاستفادة منه في حدود الطب النفسي؟ الله أعلم يا أخي، ما ندري عنه هذا الشخص. إذا كان رجل ما هو معروف وإنما يفعل إرشادات طبية ونصائح طبية، أراد الإنسان استماع إليها وكانت في حدود يعني الشرع ما فيها مخالفة، والأخ يدرك هذا الأمر، أستطيع تقول هذا حرام، تمر عليها وتنظر فيها وتسمع. ونحن ما نعرف هذا الشخص، الله أعلم. هنا يقول أحسن الله إليكم شيخنا، يقول رجل يسأل رجلا دينا فلم يؤده له عمدا أو كسلا، فإذا ظفر بمال لهذا المدين للدائن، فهل يجوز أن يأخذ ماله الذي ظفر به، أم يلزم الاستئذان من هذا المدين؟ هذه مرت معنا في مسألة الظفر، وهو أنه إذا كان الدين ظاهرا، يعني كأن تكون المرأة تطالب زوجها بالنفقة ما يعطيها فتأخذ، كما في حديث هند رضي الله عنها، أو إنسان ضيف ينزل والضيافة واجبة فلم يعطي حق الضيافة فظفر بشيء من ماله فأخذ بقدر الضيافة، هذا ما في إشكال. لكن إن لم يكن الحق ظاهرا، قال العلماء أن هذا الإنسان إذا أخذ سينسب إلى السرقة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من أتمنك ولا تدخل من خانك، والمسألة محل خلاف. فبعض العلماء يقول لك أن تأخذ مطلقا بقدر حقك، ومن العلماء قال ممنوع مطلقا. وفصل شيخ الإسلام تيمية وابن القيم فيما يتعلق بالحق، إن كان الحق ظاهرا أخذت، لأنك ما استنسب إلى التهمة، يعني المرأة لما تأخذ من مال زوجها الذي يراها يقول هذه تأخذ حقها النفقة، ما استنسب للسرقة. بخلاف إذا لم يعرف أن بينك وبين هذا الإنسان شيء من الدين، فلما تأخذ تنسب للسرقة، يقول فلان رأينا يسرق من مال فلان، فلا تأخذ، وإنما تطالبه بالمحاكم بالدعاوى حتى تأخذ مالك، وإلا صبرت. ما في شيء. طيب إلى هنا بارك الله.